الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب العقيدة، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى قول شيخ الإسلام: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. الشارح قال: ولهذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة، مسألة الظفر، وهي إذا ظفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذهم؟ يعني واحد أخذ منك مبلغا من المال ظلما، وجئته في بيته ووجدت عنده مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلما، فهل تأخذ منه بمثل ما أخذ بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في جيبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. نكتب إن شاء الله هذا المبحث، مبحث مهم جدا نظرا لعموم البلوى به، وإن شاء الله سنأتي بأقوال أهل العلم ويتضح لنا الصواب إن شاء الله. في وسط السطر مسألة الظفر، مسألة الظفر. وحاصلها: إذا ظلمك إنسان بأخذ شيء من حقك، وحاصلها إذا ظلمك إنسان بأخذ مال من حقك، ثم تمكنت باسترداد هذا الحق ولكن بطريق غير مشروع، أيجوز أم لا؟ ثم تمكنت من استرداد هذا المال بطريق غير مشروع، بطريق غير مشروع، أيجوز أم لا؟ من أول السطر سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحدهم، عن الرجل يكون لهم على الرجل دين فيجحده أو يغصبه شيئا، ثم يصيب له مالا من جنس ماله، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟ الجواب: وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، ما الفرق بين العين والدين؟ العين شيء زي سيارة، زي معزة، خروف كده يعني، والدين اللي هو المال. وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذهم أو نظيرهم بغير إذنه؟ فهذا الحق نوعان، الأول، ركزوا في كلام شيخ الإسلام، الأول أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها. واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده. واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. نعم، أعيد، يعني الفتوى بداية كان لرجل على رجل. تفضل خد على شيخ. طب دين فيدحضه أو يعصبه، ثم يصيب له مالا من جنسه، فهل له أن يأخذه مقدار أو أم لا؟ فشيخ الإسلام قسم الحق الذي لك عند الغير إلى قسمين باعتبار الظهور وعدم الظهور، فقال إيه؟ أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، يعني ما يحتاجش أن أنا أقول للناس ده أنا لي حق عنده. وضرب مثال بثلاثة، كنفقة الزوج على زوجها مش محتاجة لإثبات، ونفقة الوالد على ولده الذي لا يتمكن من الكسب، وكذلك نزول الضيف بالرجل، حق كل دي حقوق إيه؟ ظاهرة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى إثبات. واضحة كده؟ قال واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذنه من عليه الحق بلا ريب، من عليه الحق بلا ريب. دليل ذلك، ده كله كلام شيخ الإسلام، دليل ذلك أن يأخذ بدون إذنه من عليه الحق بلا ريب. بس هنا الحق ماله؟ ظاهر مش محتاج إثبات، ومش كده وبس، ولا يستطيع من عليه الحق أن يجحد. يعني لو جاء إنسان وقاله يجب عليك أن تنفق على امرأتك، يقول له صح واجب عليك، تنفق على ابنك الصغير الذي لا يستطيع أن التكسب، أو على ابنك الكبير العاجز. طب ضيفك جه كان بيموت من الجوع ما أكلتوش ليه؟ لا يستطيع أن يجحد هذا الحق. فهنا شيخ الإسلام بيقول له أن يأخذه بدون إذنه بلا ريب، يعني لا شك في ذلك. ثم أتى بالدليل، اكتب روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن ربيعة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، افتح قوس، وفي رواية رجل مسيك يعني يمسك، مسيك شكل مسيك، السين مشددة معايا شيخ عبده، رجل مسيك افرقوس، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت بغير علمه. فهل علي من جناح إلا ما أخذت بغير علمه فهل علي من جناح؟ طبعا أكرمكم الله، هذا السؤال من هند بنت عتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت له مناسبة، وهو أن هند لما أسلمت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها نسوة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية، فكلمة ولا يسرقن أوقفت هند، وخبلك وده احنا بنقول دائما وأبدا من جملة الفوارق بين السلف والخلف، كانوا يقرؤون القرآن ليمتثلوا أوامره، أما الخلف فالله المستعان. يبقى السبب في ذلك إنها أرادت أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرق. طب السرقة فهمت هند والشائع أن يأخذ مال الغير خفية، فهي تأخذ من وراء أبي سفيان دون أن يعلم، ولكن عندها عذر، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالت لهم فهل علي من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. طيب خدوا بالكم معايا، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام. مسألة المعروف أي المعروف عرفا، ومن أجل ذلك إياك ثم إياك، تحذير لك ولي أن تستفتيك امرأة حالتها كحالة هند وتتعدل وتقول خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خطأ كبير. طب والصواب؟ اعرف التفاصيل، ما وجه بخله وكم راتبه وكم يطعمك وكم يعطيك، بناء على هذه المعلومات تستطيع أن تستشف إن كان بخيلا أم لا، لأن دي خصومة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أمر هذا، لذلك العلماء اختلفوا في هذه الجزئية، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف فتوى ولا حكم؟ وخبرك فرق كبير بين الأمرين. فالشاهد الله يبارك فيك أنك لا تتكلم بهذا الكلام إلا إذا وقفت على التفاصيل. أما إن قلت لها لا الدليل في الصحيحين خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، كده أخطأت خطأ فادح، لعل الزوجة بخيل من وجهة نظرها هي، وهو في حقيقة الأمر من أكرم الأكرم، يبقى لابد من معرفة التفصيل. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ اكتب عندك. فائدة كده كلام شيخ الإسلام انتهى، وهي له كلام تاني بس هنا فائدة في وسط الكلام. فائدة قول هند إن أبا سفيان رجل شحيح لم ترد أنه شحيح مطلقا، لم ترد أنه شحيح مطلقا فتذمه بذلك، إنما وصفت حاله معها فإنه كان يقتر عليها وعلى أولاده، فإنه كان يقتر عليها وعلى أولاده، وهذا لا يدل على البخل مطلقا، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى، لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى فيعطي غيرهم، وعليه لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث وعليه لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلا، فإنه لم يكن معروفا بهذا. طيب، دي فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباب. نرجع بقى لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، ما احنا قلنا نعرف التفاصيل. يعني دلوقتي احنا في مصرنا معروف مثلا البيوت تأكل في الإفطار كذا وفي الغداء كذا، المتعرف عليه بين الناس، واخد بالك؟ أما أننا نخرج عن المعروف ونقول لهذه المرأة فعلا إن زوجك بخيل، لا يحل لنا هذا. فالمعروف ما تعارف عليه الناس في كل حي، ودي القضية بتعرض عليك في بعض المجالس. تعال شوف مثلا واحدة في بلدك، يا ست مثلا زوجك بيديك قد ايه في الشهر مثلا؟ يعني انت عندك كم عيل؟ عند عيلين اثنين، واحد عنده 5 سنين والتاني 3-4 سنين مثلا. طب بيعطيكي في الشهر قد ايه مثلا؟ بيعطيني 1500 جنيه مش مكفين حاجه. لا، ازاي؟ نتكلم بقى في التفصيل، صح يا اخوانا؟ ليه ده متعرف عليه. لكن مثلا واحد يقول لك والله ده انا عندي 14 عيل وواحد في الجامعه وانت نازل وبيعطيني في الشهر 500 جنيه، لا ده نتكلم. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا الذي يتعارف عليه الناس، وهذا الذي قرره علماء الاصول لما قالوا العاده محكمه والمعروف عرفا كالمعروف ايه شرطا. يبقى شيخ الاسلام قال النوع الاولان ان يكون سبب الاستحقاق ايه ظاهرا لا يحتاج الى ايه الى اثبات، وضرب كم مثال؟ 3: الزوجه والولد ينفق عليه والده والايه والضيف. اكتب بقى الثاني: ان يكون سبب الاستحقاق غير ظاهر. ان يكون سبب الاستحقاق غير ظاهر، مثل ان يكون جحد دينه او جحد الغصب، جحد دينه او جحد الغصب، يعني غصب أرضا أو مالا ثم جحده. من اللي جحد؟ الغاصب. قال لك ما خدش حاجة. ولا بينة للمدعي، ولا بينة للمدعي. جحد دينهم، يعني أنت أقرضت إنسان دين فلما أتيت تطلبه قال ما خدش منك حاجة. نعم، ها؟ أن يكون جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي، ولا بينة للمدعي. فهذا فيه قولان لأهل العلم، القول الأول ذهب الشافعي إلى أنه له أن يأخذه، وهذا قول ضعيف مرجوح. وذهب مالك وأحمد لعدم جواز الأخذ بدليل ما رواه أبو داود في هنا جزئية، إن الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن إمام ثقة، لما صنف السنن ذكر كلمة في مقدمة السنن يجب أن نتوقف عندها حتى لا يعني نستقل بأئمة الحديث. قال إيه؟ أما الأحاديث التي في كتاب هذا فهي أصح ما عرف في الباب وما كان في كتاب من حديث فيه وهن شديد فقد بينت، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح للاحتجاج. كويس. لذلك الإمام أبو داود لما روى حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، قال: والحديث فيه ثلاثة علل، كل علة منفردة تسقط الحديث. كويس. يبقى بناء على ذلك لما أقول مثلا إيه، أقول روى الإمام أبو داود في سننه من حديث فلان وسكت عنه، يبقى مال الحديث صالح للاحتجاج. المعلومة مفهومة؟ والإمام أبو داود إمام، واخد بالك؟ طيب لو أن الإمام أبو داود روى حديث وسكت عنه وجاء بعده من ضعفه، الأمر واسع. ودي أركز دائما الانتباه إليه، لأن الإمام أبو داود من القرن الثالث، واخد بالك؟ كان لسه الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، واخد بالك؟ كالإمام النسائي وغيره. يعني مثلا الإمام الطبراني رحمة الله عليه أكثر رواة الحديث شيوخا، روى عن 1000 شيخ، أنت متخيل ديت؟ 1000 واحد أخذ عنهم العلم. لأن أنا بذكر الكلام ده لأن الأحاديث اللي جاية في هذا الباب بعض أهل العلم ضعفوه، وبناء على ذلك جوزوا أخذ الحق إن كان السبب الاستحقاق غير ظاهر، بحجة إيه؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وستأتي إن شاء الله. ولكن الصواب المنع كما سيأتي في كلام أهل العلم. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك: روى الإمام أبو داود. ها؟ الدليل نعم اللي هو تبع كلام شيخ الإسلام، بس شيخ الإسلام لما قال إيه وذهب أحمد ومالك إلى أنه لا يحل له أخذه بدليل حديث أدي الأمانة لمن ائتمن، فإحنا بنجيب الحديث من أوله. كويس. روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث يوسف ابن ماهك المكي. يوسف ابن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم. يوسف ابن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم. يعني يوسف ابن ماهك المكي كان كاتب بلغة العصر محاسب لرجل من الأنصار، هذا الرجل من الأنصار كان وليا على أيتام ينفق عليه، فإذا نفق أنفق شيئا كان يوسف بن ماهك يعمل إيه؟ يكتب له. يقول: فغالطوه بألف درهم فأداها إليه. افتح قوس والمعنى المراد أن الأيتام لما بلغوا الحلم وأخذوا أموالهم من وليهم الفلاني غالطوهم في الحساب بألف درهم، وآخذوها من غير حق فأداها إليهم. فأداها إليه إيه في القوس ده شرح الكلمة، يعني إيه في القوس كمان الحديث بقى. يقول يوسف: فأدركت لهم من مالهم مثليها، فأدركت لهم من مالهم مثليها. فأدركت لهم من مالهم مثليها. فقلت للأنصاري أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. فقال لا. من اللي قال لا؟ اللي هو كان ولي الأيتام. قال لا، حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. كده انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب عندك أيضا، وروى الإمام أبو داود والترمذي ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه من حديث بشير ابن الخصاصية، من حديث بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بقدر ما يعتدون علينا. فقال صلى الله عليه وسلم لا. نور السطر. معنى الحديث، أهل الصدقة المراد العمال والسعاة والجباة، يعتدون علينا أن يظلمون ويتجاوزون، يظلمون ويتجاوزون ويأخذون أكثر مما وجب علينا، يظلمون ويتجاوزون ويأخذون أكثر مما وجب علينا. أفنقتم من أموالنا أي نسطر ونخفي شيئا من أموالنا بقدر ما ظلمونا. مفهوم ولا لا؟ أي نسطر ونخفي من أموالنا بقدر ما ظلمونا. فقال صلى الله عليه وسلم لا. وإنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومنكر، وإنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومنكر، ولربما كتم بعضه على عامل غير ظالم. أعيد، وإنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومنكر، ولربما كتم بعضه على عامل غير ظالم، على عامل غير ظالم، عامل غير ظالم. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب اكتب عندك. وفي روايات أخرى من رواية بشير أيضا أنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذها. معنى الحديث يعني جيران كده قاعدين، تخرج أي فرخة من البيت الثاني ما تلاقيهاش، يخرج أي معزة ولا خروف أو حتى جمل ما تلاقيهوش. أدي لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. اكتب عندك، فإذا قدرنا لهم على شيء أفنأخذهم، فإذا قدرنا لهم على شيء أفنأخذهم. فقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. واضح لحد كده؟ ها واضح يا شيخ؟ لأن كثير من الناس يستسهل في هذا، يقول لي ده ظلمني، باخد فلوسي، ده أنا هكرمه مش هاخد كل فلوسي. لا، لا يحل لك. أيضا من المقرر في علم الأصولي، اكتب، أيضا من المقرر في علم الأصولي أن الوسائل لها أحكام المقصد. في علم الأصولي أن الوسائل لها أحكام المقصد، فإذا كان المقصد شرعيا فلا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية. من أول السطر شبهة والجواب عنها. قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من أول الصدق قال قدامة بن الهيثم سألت عطاء بن ميسرة الخرساني، قال قدامة بن الهيثم سألت عطاء بن ميسرة الخرساني فقلت لهم، سألت عطاء بن ميسرة الخرساني فقلت لهم لي على رجل حق، لي على رجل حق وقد جحدني، وقد أعيا علي البينة، فقد أعيا علي البينة، يعني ما بينة عندي، أفأقتص من ماله، أفأقتص من ماله. طبعا هنا أي إيه؟ بغير علمه. فقال عطاء أرأيت لو وقع بجاريتك، ما كنت صانع؟ أرأيت إن وقع بجاريتك ما كنت صانع؟ مفهومة؟ اكتب عندك وعليه لا يحل لك مع أنه اعتدى عليك. أي أن الآية ليست على عمومها، في كل اعتداء، أي أن الآية ليست على عمومها في كل اعتداء، فمن كذب عليك فليس لك أن تكذب عليه. ومن قذفك فليس لك أن تقذفه، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. من أول السطر شبهة أخرى لا تقابل بالمعصية. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال القرطبي أطبق المفسرون أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد، أطبق المفسرون أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد، ده كله كلام القرطبي. واختلف أهل العلم في من ظلمه رجل في أخذ مال، واختلف أهل العلم في من ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال. فهل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فهل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فأجازه البعض ومنعه الآخرون. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. من أول السطر قال الإمام مالك وذلك لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنها، وذلك لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنها، لا انفكاك عنها، فينبغي أن يتجنبها لنفسه. انتهى كلام القرطبي وانتهى المبحث. تفضل يا ابن. نعم؟ لا لا يجوز اكل حرام طبعا، لا يجوز. نرجع للكتاب. خلاص لا لا يجوز يا اخوان. بس الكلام لا يجوز سد الذرائع ربع الشريعة. فلا بد ان نراعيه عند الفتوى. نرجع للكتاب. يقول ولهذا ذكر العلماء في كتب الفقه المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وهي إذا ظفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذهم؟ يعني واحد أخذ منك مبلغا من المال ظلما وجئته في بيته ووجدت عنده مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلما، فهل تأخذ منه مثل ما أخذ بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في جيبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة تؤدى، وإذا ظفرت بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك هل تأخذه أو لا تأخذه على أقوال، والتحقيق منها أن ما كانت دلائله ظاهرة بينة لا إشكال في ذلك جاز أخذه، اللي احنا قلناها الإيه ما ذكره شيء الإسلام إذا كان سبب الاستحقاق إيه ظاهرا لا إشكال فيه. وأما إذا كان الأمر خفيا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن طريق القاضي، لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. قال: وتعفو عن من ظلم، لأن العفو عن من ظلم هذا مستحب، ومن أخذ بالقصاص فلا بأس، هذا عدل، ولكن الإحسان في العفو عن من ظلم كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا هو الأفضل، أن يصبر المرء وأن يعفو عن من ظلمه وأن يعفو عن من أساء إليه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. والظلم قد يكون في البدن، وقد يكون في العرض، وقد يكون في المال ونحو ذلك. هنا مسألة ينبغي الانتباه إليها، لأنها تتعلق بالعفو عن ظلم، وهي في من اغتابه إخوانه، أو اغتاب أحدا من أصحابه وأحبابه، أو أحدا من المسلمين من أئمتهم أو عامته من أهل العلم أو من غيرهم، فإنه يستحب له ويتأكد عليه أن يطلب أن يحلل. وهذه من السنن المغفول عنها، وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فالمستحب أن تتحلل ممن ظلمته في عرضه أو ماله، فتقول له: أنا أخطأت في حقك، حللني. ويستحب لمن طلب منه التحليل أن يعفو عن من ظلمه، ولا يستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه. ويستحب أن يقول له: حللك الله وأباحك مما عملت. الله عز وجل يتولى جزاء من عفى عمن ظلمه. ولكن هنا ملحوظة لابد أن نراعيها، خاصة في مسألة الغيبة، خاصة من أطلق للسانه الحبل على الغارب يتكلم في أعراض أهل العلم ويشغب عليهم ويصرف وجوه الناس عن الحضور لهم، هذا من الغيبة المحرمة لا شك. ولا يتشدقن أحد بما يسمى بالجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل علم لا نشك فيه، وهو مستمر إلى قيام الساعة، ولكن له أهله، له أهله. فإذا تكلم أهله في رجل فالقول قولهم لا شك في ذلك. أما أن يتطاول الحقير الصغير على هذا الأمر ويبدأ يلك أعراض الناس بلسانه وعلى صفحات الفيسبوك وغيرها، الله هو الموعد. طيب، أراد أن يتوب، يذهب إلى من اعتدى عليه ويقول له: أغتبتك فحللني. لا، لابد أن تصلح ما أفسد. فالأمر أمر دين، القضية مش قضية شخصية، ده الشخصية التي تكلمت عنها يعني من أهل العلم ومن أهل الديانة ومن أهل الدعوة. فكل مكان جلست فيه وشغبت عليه وصرفت وجوه الناس إليه، يلزمك عينا أن تصلح ما أفسد، وإلا فما استحللته وإن لم يعفو عنك فله ذلك. يقول هنا: فهذه من صفات المؤمنين. أما من مات من أهل التوحيد فيستحب أن يقال في حقه: اللهم حلله لعله ينجو بذلك ويخف عليه الحساب. والمؤمنون يحب بعضهم بعضا، وإن كان المؤمن قد يخطئ ويعصي ويظلم، لكن قلب المؤمن مع إخوانه فليحب أن تكثر عليهم الذنوب. وأحيانا يكون الظلم عظيما، ورد القول السيء بمثله جائز، لكن ليس هو الأفضل، كما قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني من ظلم، فإن الله عز وجل أباح أن يجهر له بالسيء من القول من جهة الجزاء، لكن ليس هو الأفضل، إنما الأفضل أن يعفو الرجل عن من ظلمه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص، بل هو معتز، يظهر الله عز وجل له منارا، لأنه تخلص من حظ نفسه وفعل ما ندبه الله عز وجل إليه. قال: ويأمرون ببر الوالدين. وبر الوالدين فرض، وقطيعة الوالدين كبيرة من الكبائر، قرنت بالشرك، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة. قال: وصلة الأرحام. كم يبقى العصر اختاره؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله هذه العقيدة المباركة في اللقاء القادم. نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا بعد العصر إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.